ويكون دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس، ليكونوا كلهم كذلك من المتقين العاملين بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام. قوله تعالى: أو يحدث لهم ذكرى، أي ولكي يوجد ويجدد لهم هذا القرآن بهذا التصريف الذي فيه تذكرا، أي اتعاظا واعتبارا، لأن فيه كل ما يذكرهم بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوه ليسعدوا، وبكل شر وتعاسة ليتركوه حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم بمعنى الصيت الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. وبالتالي فهو يحدث لهم ذكرا على الدوام، يدفعهم دفعا كبيرا تاما دائما لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام الذي فيه، ليسعدوا تماما في الدارين.